حفظك الله شيخنا وبارك فيك. هذا سائل يقول: هناك بعض الجزائريين يستعملون مثلا في التعبير عن تأخر بعض الأمور، يقولون كل عطلة فيها خير، هل هذا المثل جائز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مما لا شك فيه أن الكثير من الألفاظ والأمثال الشائعة والسائرة بين الناس قد تكون فيها مخالفات شرعية أو قد تكون مخالفة للشرع، منها ما يكون في بعض جزئياته، ومنها ما يكون يعني مخالفا للشرع في أصله إلى غير ذلك. وهذا المثل الذي يعني يستعمله الصغير والكبير والرجل والمرأة بمناسبة أو بغير مناسبة، لا شك ولا ريب أنه ليس صحيحا على إطلاقه، لأنه ورد بهذا العموم أو بهذا الإطلاق، كل عطلة فيها خير، والمقصود بالعطلة هنا يعني من التأخر أو التأخير، يعني كل تأخر عن أمر ما يكون فيه خير، وهذا لا شك ولا ريب أنه مخالف لما دلت عليه النصوص الشرعية في باب من أبواب الخير أو في أمر من الأمور التي هي أهم الأمور، ألا وهي عبادة ربنا تبارك وتعالى التي من أجلها خلقنا. في هذا الأمر لا يكون كل عطلة فيها خير، الواجب فيها المبادرة والمسارعة، ولهذا في أفضل الأعمال التي تعبدنا الله عز وجل بها ألا وهي الصلاة، الأفضل في إتيانها أن يأتيها المسلم في أول وقتها، الأفضل، ومعلوم لدينا جميعا أن كل وقت من أوقات الصلاة له أول وآخر، والأفضل في كل الصلوات أن نأتي بها في أول وقتها، إلا في صلاة العشاء أو في صلاة الظهر بالنسبة للمناطق التي يكون فيها الحر شديدا، السنة التأخير، هذا التأخير الذي يعرف بالإبراد بصلاة الظهر عند شدة الحر، للحديث الوارد في هذه المسألة. ففي هذا في هذه المسألة هذا المثل نقول أنه يتعارض مع هذا الأصل، فليس كل عطلة فيها خير في هذا الباب. فيقال أن المسائل التي ربما قد يتعطل أو يتأخر فيها الإنسان لعذر ما حال دون إتمامه أو دون مباشرته ذلك العمل، والذي هو عمل من أعماله الدنيوية، قد يصح فيه أن نقول كل عطلة فيها خير من باب قدر الله وما شاء فعل، من باب قدر الله وما شاء فعل، يعني كان من المفروض أن يذهب لمكان ما وتعطلت سيارته أو منعه مانع، فيقول حين ذاك قدر الله ما شاء فعل، أو هذا المثل الشائع كل عطلة فيها خير في هذا الباب. أما فيما تعلق بأمور آخرته وما تعلق بعبادته لربه تبارك وتعالى، الأصل فيه وفي هذا فليتنافس المتنافسون، أو قوله تبارك وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، والله تبارك وتعالى أعلم.